يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا من ملا نوره اركان عرشه، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني. لا تظلمن، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم، لم تنم. الظلم مرتعه وخيم، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ان عابد صنم ايام موسى اخذ ينادي على صنمه، يا صنم اسقني، يا صنم اطعمني، يا صنم اسقني. وبينما هو ينادي على الصنم ويقول يا صنم، اذ اخطا لسانه فقال يا صمد اطعمني، فقال له الله لبيك يا عبدي. فقال موسى لربه، يا رب نادى على الصنم واخطا لسانه فقال يا صمد أتقول له لبيك؟ قال نعم، وهل هناك صمد غيري؟ هل هناك صمد غيري؟ لما قال يا صمد ألقيت نور الهداية في قلبه. توحد الله، توحد الله. هل هناك صمد غير الله؟ هل هناك صمد غير الله؟ سبحانك اللهم انت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم انت المرتجى، والى علاك على الجبين الساجد. هل هناك صمد الا الله؟ عبدي، عبدي اذكرك وتنساني، واسترك ولا تخشاني. لو امرت الارض لابتلعتك في حينها، ولو امرت الجبال لاغرقتك في معينها، ولكن اؤخرك الى وقت اقدته، اؤخرك الى اجل اجلته، ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي ومن الوقوف بين يدي. اذكرك افعالك واحاسبك اعمالك، حتى اذا ايقنت بالضرار وادركت انك من اهل النار اوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والاوزار، ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. ما منعك الا تسجد اذ امرت؟ ابليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، كان فيهم وليس منهم، هو جني، هو أبو الجن، ولكنه أخذته العزة بالإثم فكثر أوامر الملك، اخرج منها، من زمرة الملائكة، اهبط منها، من جماعة الملائكة، لا توجد بينهم بعد اليوم. انك رجيم مطرود من رحمة الرحيم. فماذا حدث؟ قال: فبما اغويتني بسبب حكمك علي بالبعد عنهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قسم مغلظ، ما قال ابليس سأقعد لهم، انما جاء باللام الواقعة في جواب القسم لأقعدن، وجاء بنون التوكيد، لان المضارع يجب توكيده اذا وقع في جواب القسم وكان للمستقبل وكان مثبتا ولم يكن بين القسم والجواب فاصل. شروط اربعة في وجوب توكيد المضارع يجب على طلبة الاعدادية والثانوية ان يعوها ويحفظوها. متى يجب توكيد المضارع؟ باربعة شروط: اولها اذا وقع جوابا للقسم، ثانيها ان يكون مثبتا، ثالثها ان يكون مستقبلا، رابعها ان يكون متصلا بالقسم ليس بينهما فاصل. لأقعدن، وهنا يبنى الفعل المضارع على الفتح، وهنا يجب بناء الفعل المضارع على الفتح. اما الماضي فلا يؤكد بالنون، والامر كالمضارع فيه توكيد. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اي لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. ثم لياتينهم فعل اخر مؤكد لاستيفائه الشروط الاربعة: من بين ايديهم اي من الامام، ومن خلفهم اي من الوراء، وعن ايمانهم الجهة اليمنى، وعن شمائلهم الجهة اليسرى، ولا تجد اكثرهم شاكرين. ولنا في هذه الآية سؤال: ان الجهات ستة لا اربعة، فلماذا اقتصر ابليس على اربعة من الستة؟ الجهات الستة امام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت، ابليس اقتصر على اربعة منها، اقتصر على الامام والوراء واليمين والشمال. لماذا لم يقل من فوقهم ومن تحتهم؟ لماذا؟ لان جهة الفوقية لا يقوى ابليس عليها، لان الرحمة تنزل من عند الله، ولا يستطيع احد ان يحجب رحمة الله عن عباده. واما من تحتهم فإن ابن آدم إذا سجد ووضع وجهه على الأرض، والسجود على سبعة أعظم أو على سبعة أعضاء كما أخبر بذلك سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدان والركبتان والقدمان. ابليس اذا راك ساجدا لا يقوى على ان يدخل معك المسالك، اذا راك ساجدا حاس التراب على رأسه ونادى على نفسه بالويل والهلاك، وقال امر ابن ادم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وامرت بالسجود فابيت فدخلت النار. فماذا قال له مولانا؟ قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا. مذؤوما اي معيبا، مدحورا اي طريضا. لمن تبعك منهم

لأنه لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم فدعاؤه مجاب. أما نحن فقد بلغنا الحلم وجرى علينا القلم. هذا هو عمر، هذا هو عمر. يا من تريدون أن تتشبهوا بعمر، هذا هو عمر. يمشي بالليل والناس نيام، فيجد أمام النار امرأة حولها أطفالها، أحدهم يقول أمي أكاد أموت جوعا، والثاني يقول أمي ارحمي مني الضلوع، والثالث يقول أمي ألا أحظى بأكل قبل ما أمضي صريعا. وعمر العملاق أمام هذا المشهد الرهيب المهيب المفزع، فيسألها ما هذا الذي على النار يا أمة الله؟ فتقول له قدر فيه ماء وفي الماء حصى، أضعه على النار حتى أخدع الصبية فينام. فيسألها عمر مما تشكينا؟ فتقول له الله الله في عمر، وهي لا تعرف من تكلم. فيقول لها وما ذنب عمر؟ فتقول له أيالي أمرنا ويغفل عنا، أيالي أمرنا ويغفل عنا. كل هذا وعمر يسمع، والكلام يدخل من أذنه فيطرق مجال القلب فيستقر في القلب، فأتمكن في القلب أي تمكن. ولم يستطع عمر بعد ذلك صبرا، فأخذ عبد الرحمن ابن عوف وذهب به إلى وزارة تموينه، وحمل جوالا من دقيق على ظهره، وقال لحارس الخزانة احمل علي. قال له عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال بل احمل علي. قال عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال عمر ثقلتك امك، بل احمل علي. انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ احمل علي. هذا هو عمر. يا من تتمثلون بعمر يحمل الدقيق على ظهره ويمشي على الارض وبيده اليمنى سم وعسل، ويذهب الى ام اليتامى ويجلس امام نار الدنيا، يجلس امام نار الدنيا ليقي نفسه نار الاخره، ويخلط الدقيق على السمن والعسل ويضع امام الاطفال وبيده الشريفه يطعمهم مما صنع. فتنظر ام اليتامى اليه وتقول له والذي بعث محمدا بالحق انك حق بالخلافة من عمر. فيقول لها عمر يا أمة الله اذا كان الغد فأتي الى عمر فسوف اكلمه بشأنك، وينصرف. ولكنه لم ينصرف الى احدى استراحاته ليقضي بقية الليل امام لهو او لعب، انما انصرف ليستخبئ ويختفي وراء صخرة. يقول له عبد الرحمن البرد شديد يا امير المؤمنين هيا بنا. فيقول له عمر والله لا اغادر مكاني هذا حتى اتركهم وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. حتى الدموع حتى دموع الاطفال يحاسب عليها نفسه، حتى دموع الاطفال. وضحكت الاطفال بعد الشبع. قال عبد الرحمن: ذهبنا لنصلي الفجر، فوقف عمر يصلي اماما لانه خليفة المسلمين. قال عبد الرحمن: والله الذي لا اله غيره لم استطع ان اتبين قراءة القرآن من عمر في صلاته لشدة بكاءه. حدث الم، انطبقت السماء على الارض، دكت الارض دكا، رجت الارض رجا، بست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. نعم، لو عثرت دغلة في العراق لسألني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ ويأتي الصباح وتذهب ام اليتامى وتدخل مقر القيادة، واذا بالرجل الذي كان معها بالامس جالس، وعن يمينه علي وعن يساره ابن مسعود، وكلاهما يقول له: يا امير المؤمنين. وسقط في يديه. اهذا عمر الذي قلت له بالامس اشكوك الى الله، الذي قلت له ايالي امرنا ويغفل عنا؟ ارتعدت اوصالها، تفككت اعصابها، اكفهر وجهها، اصفر لونها، فزعت كأن الزلزال تحت قدميها، فيقول لها: لا عليك بأس يا أمة الله، أنا عمر، أتدري فيما دعوتك؟ دعوتك لتبيعي لي مظلمتك التي ظلمتك إياها بالأمس، بكم تبيعي لها؟ فقالت: عفوا يا أمير المؤمنين. قال: اشتريتها منك بستمائة درهم. اشهد يا علي، اشهد يا ابن مسعود، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مظلمة فلانة، اشتراها منها عبد الله عمر بن الخطاب، وشهد على ذلك علي وابن مسعود. واقبضها الثمن، وقال: اذا انا مت فضعوا هذه الوصية بين كفني وجسدي حتى ألقى الله بها يوم القيامة. هذا هو عمر، وتلك شهامته، وهذه صراحته، وتلك رحمته، وهاتيك صرامته، وهذه نخوته، هذه رجولته. ولذلك لما مات عمر قال عثمان بن عفان: رأيته في المنام بعد موته، فقلت له: يا أمير المؤمنين، ماذا فعلت مع الملائكة في القبر؟ فقال لي: لما أقعداني للسؤال قلت لهما: من ربكما؟ هو الذي سأل. يرحم الله الخليفة العباسي المعتصم، أسر ملك الروم امرأة من المسلمين أيام المعتصم، امرأة من المسلمين أسرها ملك الروم. اسمعوا ماذا حدث. المسجد الأقصى ضاع، ومدينة القدس ضاعت، الضفة الغربية ضاعت، المرتفعات السورية ضاعت، سيناء الله أعلم بمصيرها. ونام المسلمون كما نام اهل الكهف، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ ناموا، تحسبهم ايقاظا وهم ركود، وهم ركود. وقال بعضهم لبعض: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوم. صوموا ولا تتكلموا، ان الكلام محرم. ان قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقموا، فقولوا علقموا. ان قيل ان نهاركم ليل فقولوا مظلموا، مظلموا. فماذا حدث ايام المعتصم؟ ايام كان المعتصم خليفة للمسلمين، ترامت الانباء الى سمعه ان ملك الروم اثر امرأة مسلمة. فماذا فعل المعتصم؟ امرأة مسلمة وقعت اسيرة في يد ملك الروم. اسمعوا ماذا قال المعتصم. ارسل يقول: من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين الى كلب الروم، الى كلب الروم. اما بعد، اذا وصلك كتابي هذا فاطلق صراحها، والا فوالذي بعث محمدا بالحق لو لم تطلق صراحها لأجردن لك جيشا اوله عندك واخره عندي. العزة لمن؟ الكبرياء لمن؟ الجبروت لمن؟ القوة لمن؟ العلياء لمن؟ الامر لمن؟ الحكمة لمن؟ القضاء لمن؟ وحدوا ملك الملوك. من المعتصم خليفة المسلمين الى كلب الروم، كلب يأثر امرأة. اطلق صراحه، والا فالذي بعث محمدا بالحق لو لم تطلق صراحها فلأجردن لك جيشا اوله عندك واخره عندك. يقول المؤرخون، والتاريخ استاذ شاهد، لما وقع الانذار في يدي ملك الروم ارتعدت اعصابه ونادى على جنوده وقال لهم: سلحوا بعض النساء من نساء الروم وارسلوا السيدة المسلمة في حراسة النساء معززة مكرمة الى خليفة المسلمين، الى خليفة المسلمين. كانت لنا عزة وكانت لنا قوة وكانت لنا كرامة، كانت لنا مكانة، كانت لنا عرض، وكان لنا عرض. ايام كنا نعتز بالاسلام، لذلك قال عمر: لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام. فاذا افتغينا العزة في غيره اذلنا الله. ايها الاخوة الاعزاء، اياكم والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا،